بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن مسلمين كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إن خير كلام الله جل وعلا خير الهدى إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، يقول المؤلف الإمام أبو محمد بن زيد القيرواني رحمة الله تعالى عليه في رسالته في كلامه حول قضاء الصلاة المنسية والفائتة، قال: ومن ذكر صلاة صلاها متى ذكره، متى ما ذكره، على نحو ما فاته، ثم أعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها. هنا أشار المؤلف رحمه الله إلى مسألة قضاء الفائتة، وابتدأها بما ورد فيها النص، ابتدأ الباب بما ورد فيه النص، لأنه هو العمدة، وما لم يرد فيه النص تبع يستند على ما ورد فيه النص ويلحق به إلحاقا. فقال: ومن ذكر صلاة، أي نسيها، إذا ذكر صلاة نسيها، والنص ورد في من نسي أو نام لا في غيره. أما من تعمد فهذا يأتي كلام عليه بعدين، ولم يرد فيه النص وإنما ألحق. فمن فقه الإمام أنه بدأ بما ورد فيه النص، قال: ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكر. هذا الكلام تضمن أربعة مباحث. المبحث الأول: حكم من نسي الصلاة أو نام عنها لوروده في الحديث، متى يصليها، وكيف يصليها، وماذا يترتب على ذلك، وهل يلحق به غيره أو لا. أولا، متى يصلي، أو أول الحكم يجب أن يصليها إذا نام عن صلاة ثم استيقظ وذكرها، إذا نسي صلاة ثم ذكرها وجب عليه أن يصليها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم ذكر قول ربنا جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري. إذن من نام عن صلاة، من نسي الصلاة، وكذلك الذي ينام عليها أي عنها، يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة إن استيقظ، وكذلك إذا تذكر، لأن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. وهذا الخطاب هو خطاب الله عز وجل، كلام الله تعالى، وجهه إلى موسى عليه الصلاة والسلام. وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها اتبع هواه فتضل. وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وفي إشارة إلى أن شرع من قبلنا يعتبر شرعا لنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، فليصلي أمر، إذا يجب، إذا نسى صلاة يصليها ولو قبل 20 سنة، ولو قبل أيام وأشهر وأعوام، وكذلك بالنسبة للنائي حديث الصحيح أنهم رجعوا من غزوة فانتهى بهم الليل إلى مكان إلى وادي فناموا على إثر تلك الغزوة وكان أصابهم الإعياء والتعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرقب لنا الفجر؟ قال بلال أنا. فركض لهم الفجر وأغفى فنام. فكان أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم على إثر حر الشمس، يعني فاتتهم صلاة الفجر واستيقظوا قد طلعت الشمس، فاستيقظ النبي صلى الله وجاء عمر ينادي هذا وقت الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من الذي وقع؟ قال أذهب بعيني الذي أذهب بعيني، أو كما جاء في بعض الروايات. قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا فإن هذا الوادي قد حضرتنا فيه الشياطين. فخرجوا وابتعدوا ثم أمر فصلوا صلاة الفجر وأذنوا وصلوا الصبح جماعة. ناموا عن صلاة ليس تعمدا وإنما فاتتهم، غلبهم النوم فلا بد أن ينام. إذا الحكم وجوب القضاء. طيب متى يصليها؟ متى ما ذكره ومتى ما استيقظ. وجمهور العلماء على استحباب التعجيل الوريدة، يعني يقضيها مباشرة، يتفكر يصليها، يستيقظ يصليها، لكن هل يجب الفور أو لا يجب؟ خلاف بين أهل العلم. وظاهر الحديث أنه يجب أن يباشر بقضائها، وهذا هو المشهور والذي يدل عليه القاعدة أن الأمر يفيد الفورية. وذهب بعض المالكية إلى أنه لا يلزم الفور، بل له أن يؤخر ما دام يرى أنه يمكنه الأداء. وكذلك عند الشافعية استحباب الفور وليس واجبا، ولكن الذي يدل عليه الحديث هو الوجوب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر فقد ذكر عندك، قال هذا الوادي حضرتنا فيه الشياطين، فابتعد وعنه وصلوا، ابتعد عنه وصلوا. فينبغي ويجب أن يباشر، فمتى ذكرها يصليها. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لا كفارة لها إلا ذلك، وفي رواية مسلم فذلك وقتها، رواية مسلم فذلك وقتها، ما دام ذلك وقتها فليبادر إليها. ماذا يترتب على ذلك؟ أو المسألة الثانية من حدثني كيف يصليها؟ قال متى ما ذكرها على نحو ما فاتته. لما قال متى ما ذكرها يعني ليلا أو نهارا، في وقت النهي أو في غير وقت النهي، عند طلوع الشمس، عند غروبها، وسط النهار، أي وقت يتذكر يصلي، استيقظ إن كانت فاتته. قال على نحو ما فاتته، على نحو ما فاتته. ما معنى على نحو ما فاتته؟ إذا كان نسي صلاة السر وتذكرها ليلا وقت الجهر قال يصليها سرا، صلاة ليلية جهرية تذكرها في النهار يصليها جهريا، صلاة في السفر تذكرها في الإقامة يصليها قصرا، صلاة في الحضر تذكرها بعد أن سافر يصليها إتماما. قال على نحو ما فاته، على ماذا؟ على نحو ما فاته. وهذا القول هو قول المالكية وغيره من أهل العلم، بل يكاد يكون هو قول جمهور العلماء. يصليها على نحو ذلك على ما فاته، يعني إذا كان سرية يصليها سرية، كان جهلية يصليها جهلية، إذا كان انساها في السفر فالسفر يقصر وتذكرها لما صار مقيما، يعني إنسان سافر إلى القسنطينة ونسي العشاء ولم يصليها، صباح دخل لما وصل تذكر أن أمس ما صلاش العشاء، يصليها. كيف يصليها؟ أنا رفض الدجاء صلي إتمام ولا قصر؟ قال على نحو ما فجد، يصليها قصر. العكس العشاء نسيها وسافر، لما وصل القسنطينة تفكر باللي العشاء ما صلاش، متى ما صلاش؟ لما كان مقيما، فمسافر الآن وهو مسافر كيف يصليه؟ قال يصليه كما فاته، يعني يصليه على الإتمام. واستدل لهذا بحديث مرسل من مرسل سعيد المسيب، فليصليه على النحو الذي كان يصليه أو فاتته أو نحو ذلك ولا يثبت، وهو حديث مرسل. والمسألة فيما يظهر الله العالم أن الأقوى أنه يصليها على النحو الذي هو عليه باعتبار القصر والإتمام، يعني إذا تذكرها وهو مقيم يصليها مقيما، إذا تذكرها مسافر يصليها مسافرا قصرا، لأن ماذا؟ لأن هناك يتوجه له الخطاب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فذاك وقتها، مش معنى وقتها، يعني ذاك الوقت يتوجه له الخطاب والعبادة على نحو ما يتوجه الخطاب لصاحبه، فتوجه الخطاب هنا له حين السفر لا يصليها إتماما، أو حين أقام فلا يصليها قصرا. أما الجهر والسر فباعتبار العبادة، إذا كانت صلاة سرية صليها سرية، وجهرية يصليها جهرية. أما إذا كان باعتبار المرض والصحة، يعني إنسان مريض يجوز له أن يصلي قائد، نسي الصلاة تذكرها وهو صحيح، هل يصليها وهو على الحال الذي كان قد نسيها فيه؟ هذا بالاتفاق يصليها على النحو الذي هو عليه. طيب، وهل يترتب على ذلك شيء؟ قال على نحو ما بدته، ثم أعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها، أعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها، يعني الآن إنسان نسي الظهر ثم صلى العصر والمغرب والعشاء، بعد العشاء تذكر أن الظهر ما صلى، ماذا قال؟ يصلي ما ذكر، فكر بعد العشاء يصلي بعد الصلاة على نحو ما فاته. طيب، لكن الترتيب هو صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، هو نسي الظهر صلى العصر وبعدين المغرب بعدين العشاء وبعدين تذكر الظهر صلى الظهر، إذا انقلب الترتيب. قال ثم أعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها، في ذاك الوقت مما صلى بعدها، يعني في ذاك الوقت المتعلق بذاك اليوم بذاك الوقت نفسه، يعني في اليوم نفسه، لأن يعني الكلام هنا ليس على الصلاة الفائتة، الصلاة الفائتة سيأتي الكلام عليه، فهنا يعيد ما كان في وقته مما صلى بعدها، فهذا يعيده مراعاة للترتيب، وهذا لا دليل عليه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى الصلاة مرتين في اليوم، ولهذا قال البخاري في كتاب صحيحه باب من نام عن صلاة نسيها صلاها واحدة أو قال لوحدها، ثم ذكر الأثر عن سفيان الثوري من نسي صلاة ولو بعد 20 سنة صلى تلك الصلاة وحدها، يعني لا يعيد ما بعدها ترتيبا على نحو ما ذكر هاهنا، واضح؟ طيب نكتفي بهذا، والله آمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.